إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الطبراني في الأوسط والصغير عن عائشة رضوان الله عليها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي ومالي وأحب إلي من ولدي، وإني لأنصرف عنك، فإذا ما ذكرتك لم أصبر حتى آتيك فأنظر في وجهك، وإني ذكرت موتي وموتك، فعلمت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إن دخلت الجنة كنت بحيث لا أراك، فأهمني ذلك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا، فأنزل الله جل وعلا قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ولعل المسلمين لم يفرحوا بآية مثل ما فرحوا بهذه الآية التي أنزلها الله رب العالمين في حال هذا المهموم بعدم لقائه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة: أحبك، أحبك أكثر مما أحب نفسي، وأحبك أكثر مما أحب أهلي، وأحبك أكثر مما أحب مالي وولدي، وإني لأنصرف عنك، فإذا ما ذكرتك لم أصبر حتى آتيك يستفزني الشوق ويحملني على جناحه الحب حتى أنظر في وجهك من أجل أن أبرد لظى القلب وأن أوقع الغلة وأذهب الصدى بماء الرؤية النمير. ثم إني ذكرت موتي وموتك فعلمت أنك تكون في الجنة في مقام صدق عند مليك مقتدر، وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر، في مقام ومقعد لا أصل إليهما بحال أبدا، فكيف تكون الجنة جنة وأنا لا أراك فيها؟ وكيف يحلو النعيم ويلذ العيش وعيناي لا تكتحلان برؤيتك في كل حين وآن؟ فأهمني ذلك، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أي شيء تكون، الله رب العالمين حدد في القرآن العظيم مهمة الرسل، فبين الله جل وعلا أنه ما على الرسول إلا البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فبين الله رب العالمين أن مهمة الرسول أن يبلغ عن ربه، فما مهمة الناس؟ مهمة الناس أن يقبلوا عن الرسول ما بلغه الرسول عن ربه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فإذا فعلوا ووقع منهم ظلم لأنفسهم فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو لهم الله رب العالمين فيحط عنهم خطاياهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فإذا لم يفعلوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بين الله تعالى أن مهمة الرسول البلاغ، وبين الله جل وعلا أن مهمة من أرسل إليهم الرسول هي طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن الله بين ذلك في تسمية النبي نبيا وتسمية الرسول رسولا. فأما النبي من غير همز فهي مأخوذة من النبوة، وهو ما ارتفع من الأرض وغلظ، لأن مقام النبي مرتفع عند الله رب العالمين وعند الناس. وإما أن تكون مهموزة فهي مأخوذة من النبوءة، وإذا فالنبوءة مأخوذة من النبأ وهو الخبر العظيم، وعليه فالمنتهى عائد إلى أن النبي ينبئ عن ربه جل وعلا وينبئ خبر الله إلى خلق الله. وأما الرسول فواضح بذاته في تسميته وفي إطلاقه، فهو مرسل إلى الخلق من قبل مرسل له، وهو رسول بين المرسل والمرسل إليه. وهذا الرسول يأتي برسالة من عند الله رب العالمين الذي أرسله يبلغها لهؤلاء الخلق، وعليهم أن يقبلوا ما جاء به الرسول من عند الله جل وعلا. مهمة الرسول الإنباء عن الله، ومهمة الرسول البلاغ عن الله جل وعلا، ومهمة الخلق أن يطيعوا الله رب العالمين فيما أخبرهم به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي جاء به الرسول من عند الله؟ جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله بالوحي، والوحي كتاب وسنة. وقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعالج من الوحي شدة، وكان مما يعالج مما يجد من شدة الوحي على نفسه أنه كان يحرك شفتين، فأنزل الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم إن علينا بيانه جنس مضاف، وهو يفيد العموم، لأن البيان ها هنا إما أن يكون بيانا لهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله رب العالمين بمعنى إظهاره على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لأن الله جل وعلا هو الذي عليه جمعه، وهو الذي عليه إحتام تلاوته للخلق باتباعك لجبريل أمين الوحي الذي ينزل بالقرآن من عند الله جل وعلا. فلا تعجل بهذا القرآن وتلبث به، لأن علينا قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، علينا إظهار هذا القرآن لخلق الله رب العالمين على لسانك يا محمد كما أوحي إليك به من لدن جبريل من عند رب العزة سبحانه سبحانه. وقد يكون البيان بمعنى بيان القرآن العظيم فيما جاء به من عند الله رب العالمين من تفصيل المجمل وتقييد المطلق وبيان المشكل إلى غير ذلك من ألوان الدلالة وألوان البيان التي جاء بها الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قال ابن حجر رحمة الله عليه الحافظ: فإن اللفظ ينتظم المعنيين جميعا بفضل الله رب العالمين. وإذا فهذه السنة وحي من عند الله رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السنة وحيا أوحاه الله رب العالمين به إليه، كما أنزل عليه القرآن. وهذا من فضل المليك الديان، لأنه لا يعقل أن يوضح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشرع هذه الأمور ثم يأتي بها من عند نفسه من غير أن تكون وحيا يوحيه الله رب العالمين إليه، فضلا عما سيأتي بفضل الله جل وعلا من الآيات والأحاديث التي تدل بفضل الله جل وعلا على أن السنة وحي من عند الله رب العالمين يوحى به إلى النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله جل وعلا بواسطة أمين الوحي جبريل. والوحي أيضا الذي أوحاه الله جل وعلا إلى الأنبياء والمرسلين وضح الله رب العالمين صوره في محكم التنزيل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فبين الله جل وعلا في هذه الآية صور الوحي الثلاث: إما أن يلقى في وعي النبي وفي روحه وفي روعه ما يريده الله رب العالمين بحيث يكون جليا في قلبه وفي وعيه أنه من عند الله جل وعلا، فهذا هو الوحي المذكور في الآية الشريفة. وإما أن يكلمه الله رب العالمين من وراء حجاب لا كفاحا منه إليه، وإنما يكلمه من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب، وإما أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذه المرتبة الثالثة من مراتب الوحي تأخذ أيضا ثلاث صور، فإن جبريل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورته الملكية، فرآه مرتين: مرة في بدء الوحي، ونزلة أخرى عند سدرة المنتهى في ليلة المعراج، فوجده قد سد الأفق له 600 جناح كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما أن يأتيه في صورة رجل كما كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة دحية الكلبي، وكان رجلا من العرب جميل الصورة رائع الطلعة بهي المنظر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله كما هو معلوم معروف مشهور في حديث الإيمان والإسلام والإحسان. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البيان وانصرف الرجل، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلكم جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. وإما أن يسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دويا كدوي النحل، أو صلصلة كصلصلة الجرس، وهي أشد الصور معاناة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتفصد منها جبينه عرقا ويبخل منها جسده جدا، حتى كانت فخذه على فخذ بعض أصحابه فكادت تردها، وحتى نزل عليه الوحي بهذه الصورة وهو على ناقته فما استطاعت حمله، فبركت به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يفصم الوحي عنه ويتلو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاءه من خبر السماء الذي أوحى إليه به جبريل من عند الله جل وعلا. صور الوحي في القرآن العظيم على هذه الصورة لا تكون إلا يقظة، وإن اختلف العلماء في نزول سورة الكوثر، لأنهم قالوا إن النبي كان قد أغفى إغفاءة ثم انتبه فتلا السورة وأخبر أنه أوحي إليه بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والراجح أنها لم تكن إغفاءة بمعنى النوم، وإنما كانت كما يكون المرء بين اليقظة والمنام. وعلى كل حال، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: إني تنام عيناي ولا ينام قلبي، فلا عليك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة كانت تأتي أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله جل وعلا، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ما الحكمة إذن؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل الله رب العالمين عليه وأنزل الله عليك الكتاب معلوم، والحكمة ما الحكمة إذن؟ ما الذي كان يأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى القرآن؟ هي السنة، السنة التي جاء بها النبي. إذن قد نص القرآن على أنها نزلت من عند الله رب العالمين على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله جل وعلا لأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ما الذي يتلى في أبيات أمهات المؤمنين؟ أتظن ذلك الجهاز كان موجودا عندهن؟ أتظن الضرب بالمعازف وما أشبه في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتلى في أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الآيات العظيمات إلا القرآن العظيم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة ما تكون؟ يقول الشافعي الإمام المطلبي رضوان الله عليه: الحكمة ها هنا وفي مواضع القرآن العظيم هي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن السنة نفسها قد دلتنا على أنه يوحى بها من عند الله رب العالمين. في صحيح مسلم عن صفوان ابن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال قال يعلى يعني أباه. يقول صفوان ابن يعلى ابن أمية قال صفوان قال يعلى لعمر بن الخطاب إني لأشتهي أن أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ينزل عليه، يعني في حال وحي الله رب العالمين إليه بهذا القرآن العظيم أو بالسنة المطهرة. فلما كانوا بالجعرانة موضع جاء رجل عليه جبة صوف قد تضمخ بطيب، فوقف عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أحرم بعمرة ثم وضع على جسده هذه الجبة جبة الصوف بعدما تضمخ بطيب، فما تقول في ذلك؟ يقول صفوان في وصف حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستظل بثوب قد نشر عليه من أجل أن يقيه حر الشمس، فلما كان ذلك كذلك أنزل إليه وأوحي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجواب سؤال السائل. قال فنادى عمر رضوان الله عليه يعلى ابن أمية وأدخل رأسه تحت الكساء وقال انظر، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا هو قد احمر وجهه وهو يقط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صوت الغطيط وصوت تردد النفس من النائم من ثقل في تنفسه وشدة فيه، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوحى إليه حينئذ. فلما سرع وأفاق من غشية الوحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أين السائل عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال انزع عنك جبة الصوف ثم اغتسل من الطيب الذي تضمخت به ثم افعل في عمرتك ما تصنع في حجتك. فهذا دليل قاطع صحيح على أن هذا قد أوحي إليه به من عند الله جل وعلا وحيا مباشرا جاءه به جبريل عليه السلام. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوحى إليه بالسنة أحيانا بالإلقاء في الروع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى الحاكم في المستدرك وصححه وسكت عنه الذهبي قال إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام قد نفث في روعي، والروع هو الخاطر والقلب والفؤاد، إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم اصطفاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فهذا وحي أوحى الله رب العالمين به إليه بالإلقاء في الروع عن طريق جبريل أمين الوحي كما هو مصرح به في هذا النص الشريف الذي جاء به النبي الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة ما هي؟ أما السنة في اللغة فهي طريقة حسنة كانت أم سيئة، وإذا أطلقت لم تكن إلا حسنة بمرة، وأما إذا قيدت فيمكن أن تقيد بأنها حسنة ويمكن أن تقيد بأنها سيئة. وأما عند العلماء فإن العلماء على حسب المشارب قد اختلفوا في تعريفها، فأما عند الفقهاء فإنهم ينظرون من السنة إلى ما يترتب عليه الأحكام التكليفية الخمسة، وأما عند الأصوليين فإنهم ينظرون من السنة إلى ما يمكن أن يستنبط منه ويقعد عليه كما هو الشأن في علم الأصول الشريف. وأما عند علماء الدعوة والإرشاد فالسنة هي ما يقابل البدعة، لأنهم معنيون بأن يأخذوا بالخلق إلى سواء الصراط على نهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عند المحدثين رحمة الله عليهم ورضوانه فالسنة هي وصف حال رسول الله ونقل صورة صادقة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ميلاده إلى مماته، ما قبل البعثة وما بعدها، مما يتعلق بقوله وفعله وتقريره وحكمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخلقه وخلقته وشكله وصورته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخلقه وآدابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبيان أحواله في سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعثة وبعد البعثة على السواء. وإذا فالسنة عند المحدثين عليهم الرحمة هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة وبعدها بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الله رب العالمين بطاعته، وبين الله جل وعلا أنه لا يصلح للمرء إيمان إلا إذا كان طائعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فإنه ما حقق الغاية التي من أجلها أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكأنما أهدر الحكمة من إرساله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالله رب العالمين أرسل النبي وأرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يطاع الله رب العالمين بأمره ونهيه، ولأن الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين للناس سبيل السلام وطريق الرشاد. وإلا فقل لي بربك كيف كنت تعرف تفصيل ما أجمل القرآن العظيم في مثل قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصل المجمل في قوله جل وعلا أقيموا الصلاة، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببيان أوقات ومواقيت الصلاة، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيفية الصلاة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين مقادير الزكوات، وبين كيف تؤتى المناسك، فقال خذوا عني مناسككم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسنته يبين بتفصيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أجمل في القرآن العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقيد بسنته ما أطلق في القرآن العظيم، لأن الله جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. اقطعوا أيديهما من المرفق، أم إنه يقطع من الكوع، أم يقطع من عند الكتف، كيف يكون القطع، وهل تقطع اليمنى أو تقطع اليسرى؟ إن الآية بلفظها على حسب الإطلاق الذي فيها يدل على قطع الأيدي جميعا. يقول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وإذا فالسارق تقطع يداه والسارقة تقطع يداها على حسب الإطلاق الذي في الآية، وتأتي السنة مقيدة لهذا الإطلاق، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حسم يد السارق إنما تكون من مفصل الرسغ من عند الكوع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك إنما يكون في اليد اليمنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا كما ترى تقييد للإطلاق الوارد في هذه الآية العظيمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي ببيان في هذا القرآن العظيم لما لم يبينه الله رب العالمين في محكم التنزيل. أتجد في القرآن العظيم تحريم أن الله رب العالمين حرم، أتجد في القرآن أن الله حرم لحم الحمر الأهلية، لحم الحمير التي يتناوبها الناس في العمل غيره الحمير الوحشية، لأنها حلال بفضل الله رب العالمين. أتجد في القرآن أن الحمر الأهلية حرام، ولكن أنت تجد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتجد تحريم المتعة في كتاب الله رب العالمين؟ تجد تحريم المتعة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه وأخرجه الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. عباد الله، ما الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى القرآن وهو مثله؟ إنها سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا يوشك رجل شبعان، وهي كناية عن بلادة حسه وغلاظة طبعه، يقول: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا لا يحل لكم الحمر الأهلية، يعني لحومها. ألا ولا يحل لكم كل ذي ظفر وناب من السباع. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ولا يحل لكم لقطة المعاهد إلا أن يستغني عنها، وإذا نزل بكم ضيف فعليكم أن تقروه، فإن لم تقروه فعله أن يعود عليكم بمثل قراه. والقرا هو ما يقدم للضيف، فوجب على المسلم إذا نزل عليه ضيف أن يضيفه وأن يكرمه وجوبا من عند الله رب العالمين. فإن لم يفعل فللضيف أن يذهب إلى الحاكم إلى القاضي المسلم ثم يدعي بدعوى صحيحة على مضيفه أنه لم يكرم، فيلزمه القاضي بإكرامه، لأنه حكم الله رب العالمين على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين تجد مثل هذا؟ إن عمران بن حسين رضوان الله عليه قام له رجل يوما فقال: يا أبا نجيب، تحدثوننا بأمور لا نجدها في كتاب الله. فغضب عمران رضوان الله عليه وقال: ويحك، قرأت كتاب الله جل وعلا؟ فقال: نعم. فقال: أوجدت فيه أن صلوا العشاء أربعا والغداة ثنتين وصلوا الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثة؟ قال: لا. قال: ألم تجد في القرآن العظيم قول الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق؟ فقال: أجدها في كتاب الله. قال: أوجدت في الكتاب أن طوفوا بالبيت سبعا وصلوا خلف المقام ركعتين؟ إنما أخذتم ذلك عنا، يعني الصحابة، وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوحيت إليه سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله جل وعلا، واتباعه واجب ومخالفته شؤم، لأن الله جل وعلا يقول في حق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول عبد الله بن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتقولون: قال أبو بكر وعمر؟ ولو كان أبا بكر ولو كان عمر رضوان الله عليهما لا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول أحد كائنا من كان. ولو كان أبا بكر ولو كان عمر رضوان الله عليهما، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا نظم عجيب جدا ولا غر، فهو كلام الله رب العالمين المعجز الذي تحدى الله رب العالمين به الثقلين وأثبت به نبوة الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله جل وعلا: إن عليك أن تسلم الأمر لرسول الله، ثم لا تسلم الأمر ظاهرا وتعارض هذا الأمر باطنا، وإنما ينبغي عليك أن لا تجد في صدرك حرجا مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليك أن تسلم تسليما. وانظر: ويسلموا تسليما. انظر إلى هذا المفعول المطلق المؤكد لهذا الفعل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عمته للزبير عندما جاء الأمر بالاشتجار في أمر السقي، يقول له: يا زبير، اسقي ثم رد فضل الماء على أخيك. فقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد الحكم إلى العدل من بعد أن كان الحكم على الفضل. وفارق عظيم بين العدل والفضل. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجبة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أرسل إلا من أجل أن يطاع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالأقوال وبالأفعال وبالتقريرات، كأن يقر أمرا يحدث هذا الأمر بين يديه أو يبلغه صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه ثم لا يعلق عليه. كما قال جابر رضوان الله عليه: كنا نعزل والقرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينهنا، فكان تقريرا وإقرارا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما أكل الضب على مائدته الشريفة بمحضر منه فلم يأكله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما نهى عن أن يأكل المرء الثوم والبصل ويشهد الصلاة في المسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأكلهما، لموضع المناجاة من جبريل، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فكان النبي لا يقبل هاتين الشجرتين الخبيثتين كما قال هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالإقرار، وجاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقول، وجاء بالفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء أيضا بأمر عظيم جدا وهو الترك الذي هو السنة التركية. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من أتباع خير البرية الذين يلتزمون صراطه ويسيرون خلفه وينهجون نهجه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالترك هل هو فعل أم غير فعل وهو عدم محض؟ الحق أن الترك فعل، لأن الترك إما عدمي محض كالذي تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمور التي لم تخلق في عصره، لم يركب قطارا ولم يركب سيارة ولم يصعد ناطحة سحاب ولم يمتطي صهوة طيارة، لأن كل ذلك كان عدما محضا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تركه فمن فعله الآن فهو مبتدع، هذه هي البدعة بعينها. من قاش وإما أن يكون الترك وجوديا بمعنى أن يكون تركا اختياريا فهو فعل وهو المسمى عند الأصوليين كفا وامتناعا. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكيف يتخذون الترك إن لم يكن فعلا اتخاذا؟ يقول الله جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإذا فالآية واضحة في دلالتها على أن الترك فعل. وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا الترك كما ترى هو فعل على حسب هذا البيان الشريف من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمور فيه تفصيل طويل عند الأصوليين. الذي يعنينا منه هو الذي يقوم المقتضي أي تدفع الحاجة لفعله وينتفي المانع من فعله، والزمان زمان وحي، ثم يتركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا تركه سنة وفعله بدعة. إذا قام المقتضي للفعل يعني دعت الحاجة إلى فعل الفعل ولم يوجد مانع من فعل هذا الفعل، الزمان زمان وحي وزمان بيان، ومع ذلك مع قيام المقتضي ودعوة الحاجة للفعل وانتفاء المانع من هذا الفعل يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الترك سنة والفعل بدعة. مثل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الأذان لصلاة التراويح مثلا في الثلاثة الأيام التي صلى فيها التراويح جماعة بالمسلمين، وترك صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذان والإقامة وقول الصلاة جامعة في المصلى في صلاة العيد مع وجود الحاجة الداعية إلى فعل شيء من ذلك، لأنهم كانوا في الخلاء ولأنهم لا يعلمون لهذه الصلاة وقتا محددا. بل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم متى شاء على حسب ما بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعله، فيقوم الناس فيصلون خلفه صلى الله عليه وسلم وهم في الخلاء ولا يعلمون متى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاجة داعية ولا مانع يمنع من أن يقول يا بلال قم فأذن أو قم فأقم أو قم فقل الصلاة جامعة، لا مانع يمنع والحاجة داعية والزمان زمان تشريع، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يترك. فالترك سنة ومن فعل سوى ذلك فالفعل بدعة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمان التشريع مع وجود الحاجة الداعية إلى رحمة المسلمين الأموات في قبورهم وعدم وجود مانع يمنع من فعل الفعل الذي سنذكر إن شاء الله يترك. فالترك سنة والفعل فعل والفعل بدعة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ميت ولو كان قريبا لصيقا به صلى الله عليه وسلم الحاجة داعية إلى إنقاذه من النار، فيقول يا فلان ويا فلان ويا فلان اجلسوا فاقرأوا الصمدية، أي قل هو الله أحد ألف مرة عتاقة صغرى، أو قل هو الله أحد مئة ألف مرة عتاقة كبرى، من أجل أن يعتق الله رقبة أخيكم من النار. الحاجة داعية وهي اعتاق رقبته من النار، والنبي أحرص علينا منا وأحنا منا علينا، فالحاجة داعية ولا مانع يمنع من تكليف الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الفعل، والزمان زمان تشريع. فالترك ها هنا سنة والفعل بدعة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل والحاجة داعية إلى الاحتفال به، بل الأمر في القرآن العظيم وارد نصا على الفرح به: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ومن أعظم رحمات ربنا علينا بل أعظم رحمة رحمنا الله بها هي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. الحاجة داعية إلى إظهار الفرح برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا مانع يمنع من أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأصحاب أن يأتي بخشبة ينصب عليها راية يربطها ثم يتحلقون حولها قائمين قاعدين كأنما أصيبوا بلوالب ركبت في أرجلهم يتثنون ويتلوون ويتمططون في جو السماء، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والزمان زمان تشريع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك، وإذا فالترك سنة والفعل بدعة. وقيس على ذلك كل تلك الأمور التي تحدث بين المسلمين اليوم، فإن الله جل وعلا جعل لنا في السنة التركية بقاعدتها قاعدة عظيمة عصمة من الزيغ ومن الضلال، وهي حجر يلقم في به يلقم به ويزج به في أفواه المبتدعين الذين يبتدعون في دين الله رب العالمين. عباد الله، إن كل الطرق إلى الله رب العالمين مسدودة إلا من جاء خلف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقسم الله رب العالمين بذاته المقدسة أن كل الطرق إليه مسدودة، ولو جاءوه من كل سبيل واستفتحوا عليه كل باب إلا إذا جاءوا خلف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتموا غرسه عباد الله، وإن استطاع أحدكم أن لا يحك جلده بظفره إلا بأثر وسنة فليفعل. إن استطاع أحدكم أن لا يحك جلده بظفره إلا بأثر وسنة فليفعل. واعلموا أن نسيان أي أمر من أمور الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو في السنة لا يؤدي إلا إلى العداء والبغضاء بين قلوب المسلمين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الصلوات، يتوجه إليهم ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استقيموا جرستوا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذا كان اختلاف الأجساد في الصد يؤدي إلى اختلاف القلوب، فكيف باختلاف القلوب أخذا وردا لسنة النبي المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لما نسوا حظا مما ذكروا به أغرى الله رب العالمين بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وكذا المسلمون إذا نسوا حظا مما ذكروا به من الكتاب أو السنة أغرى الله رب العالمين بينهم العداوة والبغضاء. والواقع خير شاهد على ما أقول. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى السنة ردا جميلا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا وثقل موازيننا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين وصن ديار المسلمين واحفظ أوطان المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم ثبت أقدام المسلمين. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب. اللهم أنزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واجعل قلوبهم هواء. اللهم خالف بين قلوبهم وأغري بينهم العداوة والبغضاء. اللهم يا رب العالمين خذهم أخذ عزيز مقتدر ونجي المسلمين من مكرهم ومن كيدهم يا رب العالمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. فيا طالما سترت على ما لا يرضيك اللهم خذ بنواصينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفخرنا بالاستغناء عنك. اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم رد على المسلمين المسجد الأقصى السليم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم رد على المسلمين المسجد الأقصى السليم واستر عورات المسلمين في كل مكان. اللهم استر عورات المسلمين. اللهم احفظ أعراض المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أقمنا على سبيل نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة. متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة. اللهم ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص. اللهم أجرنا من النفاق أجرنا من الرياء أجرنا من السمعة. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين. افتح لنا في العلم فتحا مباركا وافتح لنا في الذكر فتحا مباركا وافتح لنا في القرآن فتحا مباركا وافتح لنا في السنة فتحا مباركا وافتح لنا في قيام الليل فتحا مباركا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم احفظنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض ولا تخزنا يوم العرض. اللهم اجعل القرآن لنا في القبور شفيعا وعلى الصراط نورا وإماما وإلى الجنة قائدا وإلى الجنة قائدا وإلى الجنة قائدا. اجعل في قلوبنا نورا وفي أفواهنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا. واجعل في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وأعظم لنا نورا. نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء. نعوذ بك من قهر الرجال ومن عضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.